الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وبركاته. تحريت ذا لكم سمع أقمال شغرفتون جبل سيدزي نعم معلش كنت بس مرفع لنا المسينا الذي بالنسبة لصومون كنت بس اللي هو إن شاء الله. طيب طبعا في درس نحن نمول على الحلال الخمزة اللي قلتهم بقالتوك اللي هو الخمزة بقالتوك زيان سويسرا جلو مركز ناتوم بوغيرون اد يعني مولا على مزلو تدريع تزارة بس يسمى عن الذي تعرفت حلالة مزلو درس مالكي حجي حتى صنحهم بعلي بإنجيك سنة فانحر حتى نسأل حمساتهم قلت حتى حاتيتهم عندما نسأل من النس تحريونا بين الحج إن شاء الله قدميك حتى يعني ما أدري إن من تحاتيتهم ما يتلتن والمستيتي قدما ان سب اي تشبتو سلام لله تشبتو كل كل كل كل هذا باتفاق العلماء كل كل زي حائل يعني قربتان قربتي تراه سلام تقول بفن اقول وتبعتي لزي محرمة مع الذي في كمر عواز فعل سب زين طيب سلازي قول نسي في سلام كتب النساء آية تسأل هذا معروف بديهي يعني كم أي بروهي تبرا تسأل لنا قدما بشرع تبرا تسأل لنا ما مالنا قدما بشرع سلام تبرا تسأل لنا بعقل طريقنا ون قدما سلام سلامي بحري سلام قرب صوتي ثالثي سلام رخي رابعي سلام قلقي قمت أخلصينه سلازي المهم إذا أنت زي ترقبة المسرة في شرعنا والتبعتين يقول لسيتي كم رح حوادث أم تقولي محرم أخلي بالسلنا كم رح حوادث كئري محرمة زي حدا خلاي نجر سلام مالك في رمضان يفرسي وتقول الله الله رمضان يفرسي مالي فدينا في وقت مالي بزع بسيام في بنتلنا حد تبن سويت ولا تسعة ما في كفرة ولا تدرزة ولا تحقطة إن بحرنا تجزع الكوينو أي فترين الله أوكي ذكروا نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاتي كان عائشة تقول كان يقبل زوجاتي ولكن كان أملكهم لإرضه يعني سو النفل قاصر سبعين الرصاصة طيب إذا تحدث سيو هل أحسن تايبل حدثت أب سعودية خوينو لكوه نتي أب أوروبا النوا سلذي نسب أي حفو ولا نود حفو ولا نجفن يخل وكيلو أمر أول أنت دعيلوه إذا بقى حفتسي أمر أول كيلوه كلنا نتهيبوه أمر أول مسدليه ثم أقول الله صبات نتايل أموه فميقى تاسفاسي إذا بقى حفتو قال ملس لأن أحرم يكون قاندو قليل أمنا توفي أخوة أي كون عند سبقى حفتو ولا ود حفتو ولا تبقى أموه حلف من قدون يفن حلف من قدون أنا عند حروة كيلي وزعد بطيني أبخوين مالك حلف من قدي أسلامك راح يكون أنا ندحر وكيليو بصحوف ديو بتليفون ديو ترى دارينا وكيليو دك أي أمر أولين تيليو أبوخي نخل مرة أولين ما في مشكلة تم تم تم عقدي تم مرة أزغى اللي لنا في الجنة سلزي أمر أول هني أن له سلسلة في خدنا أمر أول نزلو نعم إذا كنت تبي أن تستنيرا تلتها أخذهاكم حتى القبل أنت زي اللي درسنا طيب أخذهاكم كا ثلاثة تفضل حمد نعم نعم ايوه نعم نعم بارك الله فيك مالي بصنع القرآن تنقرنا سنحو أبو جئكوا بزي إيد النحلفة بزي قرادين سيف النحلفة كله يعني هو تا نمو تحت إخيان كلها سجدوا له رب سبحانه وتعالى راح سجدوا يكون له بل جماعة سجدوا له وإذا نقر زيب تكبر كرأيه أبو جزير صلى الله عليه وسلم أربعة شيخ وتهدرات اليوم كل شيخ صلى الله عليه وسلم سجدوا ثم كل شيخ حلو عندنا مسلم يسجدوا زي ترأيه في إعزازنا يا ربي كتاب كن زي تنكر كلنا صلاة الجماعة كما يقولوا سبلوني أبو جزود الكسيح لفلو ألا نقر شوية صلى أنت إلى صوت لا تصلي وانت حنا أبو جزاح تجادي جد هل يا أخوانا بزع بازوخ الزارب بحر كويني والله مغرب مركبا ناني ربي من تاي حقيقة خفتي مسمر ما يرسول صلى الله عليه وسلم وضع إذن رأز الله يعني قال سبات لو مصدقهم كمبيوتر أتارخ صوتوا إقامة النجبري حسا يأخذ دا قال لنا جماعة زحل كله قال سبات لو قفي لهم وعلو إقامة مصدقبري وضوح قبري أتو وضو بيرشعوا ويركب هاي رسول كم تنتهي بها الجبر قال سبات لو قروب الحق إلى ثم تجزا صلاة كل حدا لي بل رئينا أبتعزيا التعزية في طرح كونهم هي تخلتين يتقوا فيهم أذان غيرو إقامنا جبر وبوع بزحف منا نحنا بزحفنا كل جماعة كونهم في سطح السردو اللو كل هذا خلاف السنة نعم ما جعل المسجد إلا ليجتمع الناس فيه وبخلا زربة ليصلوا جماعة الذي إذا قد دايزين يضحك يحزني أنا حرحتك زي جرمني أنا يا خير ملز سليمانية هذه تايت بال مرسلات والله لكم أنه تعزيها إحنا تعزيها لمن هذ تعزيها أنه بون الزموت السبيل سب زموت تعزيها هبو أنا جن حقيقة أبد كل العليا من ذلك قال لهم تركوا تعزيها جبر لهم سبا في يعني فلهم كل أدل في الله تاس قال لهم لي أبزيع مسجد بحريخة حرق زي أنا مغرب سجد كيدي أخوانا بزي مبالغ عفتر أكو خليلين بس بسينا إليه إذن كله ما بيصل بقول حبي كلهم زي أمس أبجز أمس أقولوا سبحان الله العظيم عبد السلام أم سعودية كم حمد أقولوا زين لو بس جبتي أبي أب كم ينبري أبجي أبي لا تركب بس جينا تركبينها تركب كيلومتر حقيقي تبدل الدنيا من لها حتى بس جيت تركب مش معقول زي أم خدنا هو سلزي حمد شو أقول زي أم سنان تسجل ما أنت ولا بين سجل زي حدا له سلزي يا أخوة جماعة من العلماء من أوجب جماعة للرجال بل في حديث ولكن هو ضعيف حديث ضعيف يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نعم الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح على سب مسجد قربان كله يعني أبجز أسجده جبان مثل لي كوا يعني أعيكوينو إقامات سنعني حركوينو أنت تعرفون نيزي عور سبعي عوريو نبي صلى الله عليه وسلم مسيح بل أول طرح يكون زمر حني بالليل الوام أول يقين زمر حني نبي مسيح زمسيه بالليل نبي صلى الله عليه وسلم ما بقذها في قدي لهم ولكن بعد 5 دقائق جاءه وحي من الله سبحانه وتعالى فملس لهم أتسمع النداء أذان الإقامة تسمع هو لا إجازة لا مسيحة مسيح تسجد لهم أمه دي بالليل والله مسيحة تسجد لهم هذا أعمى وهذا حرب حتى إذا كنت كأني وبيئه نزل كل زي مكلسي على سبب جزء أمه قربت على مسجده قدما ينقر أنا مخرجكم حنتي أنا أبو أم الحمام 3 عمت تكع جري أب سعودية 3 عمت جري أب أم الحمام 3 عمت جري جزا ممكن شو منت جزا غير اللي خلا شو أسي جزا خير إن كان لقب بمجمرة مسجد جري وأنا كان نفسي ضعيفة صحيح مسجدك أب جزاها مسكها نرحى أخيت كله زيادة أجر لك كان خطوات لكن كونيلك رحاك همسي لك كارينها جاي لكن حصل جزا قد ظله بس يتكار حقون بحر كوينو يعني أي تعقر جرى يتبدل كيف كتاس غير مالك لكن أنا كارن كله حقيقة قدم مسجد السريعي وأنا كان بسي رئاعي ضعيفة رحاك أنطيلي تخيدن يعني اجي جزايك فلطوهم كلهم يعني هي الشبر وضوء النجور كله هو تكبيرة الإحرام يتحلف يعني عرض ليه؟ فلذي ذي يحجز الكائن في طاعة نير رب سبحانه وتعالى مخفل هذه ترفكها مزحت وسب زم مسجد أي ملكتني نتائج ملكت ملك أنا في جزاء لا الذي تحتي مش عارف ده اللو قال اللو فاركنا اللو قال ما ليه المسجد مزح يريني سب إحرايجن الساقي تعزيم نبل خي تاكو كم يا اخي قرب ما كان يكون المسجد انت البرجزة اطغى مسجد برا زي حد ان شاء الله الذي سب اي ابغز يسجدني مسجد يسجد. طيب ابدا سمعك ان شاء الله. نعم بخاخنا أزمة أبتدي زي أفتن تركونه عايز تصلني بل عايز تصلني بخاخنا أزمة عايز تصلني إن شاء الله. طيب أبت تمرتنا أفتدي تجزي طبعا خمس ساعات يعني بين العصر والمغرب زل درسنا. طبعا أنا لو كنت مجمرة سورة البقرة كون كل لنا ما شاء الله في وقفات عجيبة جدا سورة البقرة جزء جدا نقل جرامه لكن حد حد جزي خاء من سان كيسن شونا حد جزي أمونغو يعني عقلي ريح زرابات ضروري جدا نتكلم عنها. ولذلك اليوم عندنا اقوال من سلمت عقولهم الاسرائيلي اقوال من سلمت عقولهم تعقلهم كم تعرف بز خلق ازلا وعيات صحابه تابعين وعقلاء علماء وكازخون عاقل سد زرابه زرابه غذائي غذاء قلت لهم حد كبير غذائي حقيقه غذائي بل بالعكس أبو رمضان سبقهم كم سنة زبل كم زعينة نسمعك بالزخي جبا يبار أبو رؤي شوية. إذن كله دين أصلا لكن حنساء فقهنا أتو حنساء قرآن أتو حنساء توحيدنا أتو هكذا. إذن نقول رجل قبيح قصير أسود اللي وصفه قلم حتر كفو يعني فنقع ملك عزيز اللي وزوجته جميلة مثل القمر فرآها وأطال النظر تمزيل رئواء إلى قبكة الشطيل مسرعة قيد بهم فنظر إليها فأعجبته وقال والله إنك لجميلة تلوى وأنا فرحان بك لمس جلت اللنتيلة قالت أبشر سنكون أنا وإنت في الجنة. كيف يعني في الجنة؟ إيش دخلوا هذا؟ دسلوا دسلوا قرئات الله في الشيخ ما شاء الله تعم دسلوا أنت وأنا إن شاء الله في الجنة إلى الله. فقال لها كيف؟ قالت أنت أعطاك الله امرأة جميلة فشكرت الله وأنا أعطاني رجل قبيح قصير يعني لم تنسى هذا اللقاء فصبرت أنا بصبري وأنت بشكرك تبتنا بجنة خلق كل بلنا حكا ولا لا أي أيوة والله العظيم إذا صبر إذا صبرت هي وإذا خلق الزرار بقو ضربات وضربات طعنات أو عيعتو لكن الكلام حق والله إذا صبرت حقيقة مخنية تتامس لكم الصبر فيه مكان حدا نيراتو سبيت نيراتو نيبحك مع قرقري جني نجن بصوم تحلفو كل سبب هاي بلادي فتح أبوه والله أنا فتح قواك وحجي حج قد بحصل من فتح قواك أسيبات المياه خلاص روحي بلغات المياه لا لازم تلت أن حتى مرعي وا كما يستطيع إذا أنا كنت كان أجد أنا زي الكويت سبحان الله العظيم نقول لهم أفكارك وربي يعني ممكن عم سعيد تخيل يعني بسلسة مع في كل سعادات قبره في انتهيت بها الشقره إذا ما انتهيت تقصير هناك كيف لا تخمر عوائنه إذا أنا سكمو أجرنا كلهم أنا سكمو أيضا. نعم حكمة عجيبة جدا. طيب أبكال آية خير جاءت امرأة إلى بيت أوزاعي أوزاعي واحد من كبار العلماء طبعا حر هذا نبحك للبدنة حر هذا فأني يجرم في نيس صحابة تابعين في كعين السبات يوم يربع يسلتنا يقول الأوزاعي واحد من كبار التابعين العلماء الأنقياء الأنقياء نبحك يخطهم حسن البصري سعيد بن المسيب عبيت عبيت تابعين تابعين تابعين مالتي دك صحابة مالتي وتابعين التابعين دك صحابة دك القوم مالتي أفضل القرون أحسن وقت نبري أفضل زيتي حجزي أوزاعي عالم كبير إمام كبير حنتي قشامة أحسابيتي عند أوزاعي أحيا قرأت سجادة أوزاعي فقالت تركتيه حتى ابتل الأطفال بالماء سجاد كبير يا رئاسنه حجيت رأيت ما يتألكي أبتشافه ما يتألكي رئاسه حجي نسيت أوزاعي لتايلتها أنت حجي نسيت تبقى كبسة بدل اللي ክሳዕ ማይ ዝጠልቂ ዞም ቆልዑ ማይ ዘጠልቂ የስኡል ክትርእዮ ኢሎማ ኢላታ ድሓር ከዳ መዓት ማይ ኮይኑ ኢላታ هذا دموع الأوجاع بالليل يسجد ويبكي يسجد ويبكي حتى صالت الدموع مثل النهر ناس دموع يوم على شلاء فقال لا أتعلم كم منكم بكى في حياتي أبغاتكم دحان زي مثل قايدة سجارت ما نبدأ فرحا أمراتا حقيقة جرمن والله العظيم خمسنا غير مجلس كم عن الجنة وعن النار وعن عظمة الله وعن عظمة يعني ناي جهنم تزاربو ناي جنة تزاربو ناي صحابة تزاربو هذا كوي ذات أبقى ضمن الأخير توبوا إلى الله يا أخوان الصحابة أبقى خطر في الجنة إذي نبعات موسى شيمة الرجال أن الأنبياء كلهم بكائين عمر لو وقف عمر لا يقف رجل أمامه ابدا بل الشيطان عمر زخود من قد الشيطان تبكي ذاتي زخيل الشياطين كلها كانت تخاف من عمر الفرس ابرومويان هم كلهم جبابرة تبهلوا انستي فرس انستي رومويان دك انك فرح عند حد اليوم عمر متكا ابن نيرو جقنا تب اي لا انا بس ام بس نيرو لكن كانت له خطان اسودان من كثرة البكاء انتهى ابن العلماء حول ماين لتحوسه مستحيل حول ما يتحوس لكن حول ما يتحوس أب عمري له إساتي من من سبب كان يحتم المكلسة بيلن جقناس أب أي كندي رئيس زقورة أي كندي زدقدقين لكن من خشية الله كان يبكي ليل ونهار حتى بالله عليكم حجي عمد تزبك أنا أبزي قال لي من خطي وطو لكن ناكو كي يحتم نظري خطوط أسود وسيم كل سجل أنير خطوط من كثرة البكاء إذن البكاء ملكة شلمات ناي سباي الأنبياء بكائين بل جبريل يبكي يا أخي جبريل ما يدخل في النار جبريل ملائكة ولكن يبكي والملائكة تبكي من خشية الله إذن نقول الأوزاعي ما يتلقين سوى سبيته لكن هذا بكاء الأتقياء بكاء عن الشرفاء إذن انتهي لهم بصلى الله عليه وسلم أيها الناس لهم ابكوا ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا من بيته لك بخير نسان السقاء دفأية كم تبكي برا بحيل بكيا فإن أهل النار يبكون ثم يبكون ثم يبكون حتى لو تجمع دموعهم لجرت فيه السفينة نعم كل أهل النار مسبقيو التين بعثنا توم تزوحزي لهم سفينة مسحاء أبوها تخيط فالي لهم بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم افكوا أيها الناس أبا الدنيا خلقهم تخيط فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار أهل النار أهل النار تأمي يا أهل النار بلايين السنوات كم أكل زي وسوء فإن أهل النار يبكون ثم يبكون حتى تجف عيونهم من الدموع حتى يسيل الدم تبعثوا ودي الدم وصلوا أهل النار ولذلك انت يقولوا لو قيل لأهل النار أهل النار في انت زبوهم انت زبوهم أنتم ماكثون في النار أبجهنكم وطيكم عدد الحصى في الأرض أمريك عندي حسان أمريك عندي حمد عنهم قلت رسولوا حمدنا يمريت حد يخلت لك قلت رسولوا أنا يمريت مريت مارس إذا قلت زخونت مريت أكلونها كندقوا عمتات ونحكم كأبجهنكم وطيكم تستبلهم لا فرحوا شو معنى ثمرة أول صنع ولو قيل لأهل الجنة أنتم ماكثون في الجنة عددا حصى في الأرض لحزنوا أهل الجنة دماء كن بزينا يمريت فسات أنهم قوصهم تتبهن لحزنوا نيرهم مصائد لنا يوم كأ قوصوا دليل إذن نقول ابكوا يا أخوة ابكوا ابكوا نحن أبيكا مكاي وقد المدة ليس تفسيرها خمسة ذكر برا طيب أبسال سين طيب يا أي قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أيها الناس أيها المؤمنون جزان دا سبك تقحقوا عند حرقونكم مجملة قحقتوا حنسا كالأي ثالثا عند حر من يخيل مخا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فلان جاءت السنة إيش كحتى تا أتا خفت لهم أنت لهم بهم من يخا أنا أنت من يخا من صا رسول صلى الله عليه وسلم قبلهم كل واحد ما تفتح فيه من يخيل مخا أنا يلو من أنا أنا أنا أنا أنا تستس غيب كم يجتمع بالفقح مهر يلو أنا حدا قبله مرة صار إذا نقول يعني انتهى للرب صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا سب نعم حتى تستأنسوا إيش معنى تستأنسوا يعني سب كم زمت أفك فلت اللهم تنسب جزاء استئناس انتهى معنى فيه ما شاء الله أنا مستأنس تلك تهى معنى فيه مرتاح يعني خفة ثال لني يعني ما متوحش يعني سلين نسب سيزا زنا قاعد نسب على لني معنى فيه إذن قرب كي تولوا بجزاء بل فبيت بحيث قال لي علق شفا وبحز اللسف خدا يعني قال لي أفهم كل هذا كله قولي ما بجزاء استعداد قبر بل هذا معنى استئناس زحار كني وتسلموا على أهلها زحار السلام عليكم كلتا مطلوب سلسان فوقع لما تمش طيب أنا عند صلاح الدين نسيت جناح مدفل لغتا أخرجة بل ويكاني ودرقع قع بل سيب كذلك ما تقلت استعداد قبره بحري كح كح كح بل بحريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل من يخاطه لو من أنا طيب أي كفته خان ثلاث تجيرك أي كفته خان ويتملس لو مخا عنده تملس ما رأيت بهالنا من سوء ما له تملس يا أخوة ده كيف كنت سوء له تملس ما له تملس أيوة بس تملس تايلاند تمزنا جوال تملس تايلاند يا المهم من تاير رب سهلا وتسلم على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون زين أحمد بلد أيو تمزاز بركم قدروا إلى رب سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا لمن لسلكم تسئنكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم تجاب الصدق أدكم ده في إكاية أتو والله كلنا حمدينا فتا بتهتاتو السلام عليكم أتم قزم سأتخى سأتخى متخوني عورانا يسب سباخة نعم نعم حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم سرين أخا لبها خطري لبسها خطري كل نجر كطري الكا رب خطوك تملس تيلو مخا تملس نعم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم هذا عبي تابعي أبي تابعي خبز من شمو الفضيل بن عياض البهل الفضيل بن عياض انتهى لفريدكم قرأت الأبواب 20 سنة عشر عمت كحكي حيل لا بيت السيد لا قلي كحكي حيل ولكن وكنت أتمنى أن يقول لي واحد ارجع تملس ببل النسب يتبني ري هنت أني ري نمن تاي تملس ببلكا تتبيلهم يقول لأنا لا شرف قوله تعالى ذلك أذكى لكم إذا تبقرين عقم زبل لا ربي نأدى خرج الدلي تملس قبل النمو كملس أجي حمسة إزازنا يا ربي أبدو إلى الحق وسننتان لكن تملس قبل النسبي الذي كيف يفهمون القرآن عجيب والله تملس تيلوكا غروا لا يخرين يا أخوة واي كير كورا قابتي إذاعة تقبر أنت زي بسبس زي أنا همان زيارة غير اللقمان تملس قبل كم يجي زي أمسا لمسيلكم تحريك جزا مخري والله دب خيط بابو خمان لإستاذي قبل وزي حاس زارة لكن هذا الإنسان فهم القرآن تملس قبل البنيري لأن تأزازنا يا ربي تملس وتيلكم تملس وصل الزبالة إذي أسكت أبقى هذا اللي بقبري جنيك أكون لي نعم طيب حجي أب أقوال من سلمت أقولهم شريطنا يحنقولهم صبق ظلهم ترب زفلقه نساتهم بالزربو زرباء وركي كور كان العليم انتهي المسيحكم حادث من عاش بوجهين مات لا وجه له بخلص وجه زنبر سب مساحة قاعدة كابا خمس كادة تقلل مساحة قاعدة مسبخة تقلل كلتا وجهنا ذو الوجهين مشي بلو ذو الوجهين بحر زنبر كوين السب بزي وجهي إزمو فيه يعني ذليل أمام الناس وذليل أمام الله سبحانه وتعالى أبكى برقاته أذل إنسان كوين إزافي ذو الوجهين أكبر جريمة أي أبسل منها كات سب أيها خلاص مستحقي مستحقي مستحقي تزارب خلاي نجر انت دا حماق ريخة حماق ريخة تبلو بجلسو تدي يكون فاني السوق اما نعوت نقدو ابخي كارماني والله انت يقبل انا برزي انت فاندي ايزي سبزي جلما نتبل سبحان الله ذو الوجهين مسخة خالق مستخالق زي نجر زي سؤولي يا مسلم الناس طيب بدحريو شوفوا يا اخوة اعراب فلطون بني اعراب مالت حق رسب مالتي يعني الأعراب أشد كفرا ونفاقا وزح كفرة سمنا زجاجي ونجر اللوزي أعراب عربي مسلوناني وقدم كي تمهرنا خلنا حي تعلمنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا زم عرب بأمس المنافقين يوم إلنا إنا نوصل نرنا لكن أعراب مالت أعرابي أجر السمالة أبتي بزيتي حمدينا وسيوم أبتي أرياف أبتي قرى مقمته أعرابي بحاله لكن حتى نجرنا أعرابي صوري لبو صوري قوة تديبلنا قرح لبيز اللوم يوم حجر السب كما أنا تتألالة لبية باللوم درقح درقح قالي إلا والحد أب من دفرها هذا زمدين وصفاي مكناي أجي سفين ليل واحد حجر السبي حراي لو بل ساعة أربعة سمسحين لو ساعة أربعة سمسحين خي سفين سنحو ففي خيال دوين ولا دولا كوي سيفا على إلو سيد بعد شافوا مشاء الله كسر الله له دومه العيروهم جامس قبر أحد يخفزه ما عندهم مزين مجاملة جلس بهال قريب اللوبة أعراب أبو زيد الرسول صلى الله عليه وسلم زنبرو لبهم صرؤيو دحراي تنكايو وزحتم كل الناقل يحسبونه كمان هذا ختمة تتقاوي لبيه بالنوبة دحراي كل كلامهم حكمة والله كان هذا رسب حكمة له اسمعوا معي هذا نرد صلى الله عليه وسلم دعاء قبر الدليل قلت لهم أنا شخصيا ذاتي أدعي حجي من سنة رسول صلى الله عليه وسلم دعاء نأعراض دعاء كتك أم جميرة لمن تامسي لكم نربي سبحانه وتعالى كم زعركم كم أنزرئون ربي إذا ربي خلوه سني إذي اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا نبخ هولو من الحسال ويبل إذي دعاء يكون نزي إذي سألك سعيد بهالي لكن شوف كيف يدعو الأعرابي يقول اللهم إلوان ربي إن ذنوبي إليك لا تضرك صح ولا لا ملئ في الدنيا ذنب تزقبر أنا ولا تزنقوا ولا تبركوا كل ذنب تقبركوا مع هذا أنت يقول أكال له أنت كابل بسنة كاس أنت يقول دلال له مع هذا خاصة نقرأ له أنا ذنب تقبركوا لا أنت غني عني أصلا نعم اللهم إن ذنوبي إليك لا تضرك وإن رحمتك إلي لا تنقص فلك ترحمكني أنا ذنب قبر مستخدم أترحمني فقط اللي تجسل لي انت هاي قد الكفت من الملكان هكاتي كفت حد خاص انت هاي قد لي الوو فاغفر لي ما لا يضرك وهب لي ما لا ينقص هبني انت هاي قد لك قدي تاخد لك يا رب سي نزخو كل الدنيا خط سيدنا آدم ساعة ما القيامة دلوله كل دن اللي يتنزهوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل دن اللي يتنزهوبة كم زامر أبا حرقتي خطوة كم نحجات وسط ولا شيء كمي سلزي كم زخطكم كربي حفتا من دخا يقول لك كاي بالكا ولا زبلي بالكا هاي كبت حفقا تعب كان نسي حيقول لك هاي بوه زنبنا تيك آني تقاقي زبر كو زنبي عافو تبل كاني انت كف كبرت كان كبعيت كف كبيت كان يقول دلال له عريب والله انسان زبها لي لكن كم زخطا معك اللي ربي والله بعثني حبص الأنبياء يا أخوة كانوا عيال أنبياء مس ربي كل عيام نيرهم نعم يقوى يقوى نيرهم ربي يقوى يقوى مالسي إكبارا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى يقول والله يا رب من يغفر لي أغفر من دا أغفر لي بذكها والله أغفر لي بأم ربي حقسي بالربي بل في حديث صحيح يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا فقد غفرت لعبدي علم عبدي بجكا يغفر الرزق السب ويتاس كم زين لو فلتو أنا خابة زين بزي أنا فقطر الله رب سبحانه وتعالى بل أعجبني عجبا كبيرا جدا لحن سبيتي سبيتي أي لما يعني بجحن زين أجي ركما بمجلس أبحنتي قجو أبحنتي أقودات قمة ميرا نحن دي عامة أبزا قجو زي أتقمة قلبنا تا بيزانا تا كله أطواتا أبتا أخدقه حر الشالوة كوميدورو شبورتي كاف ولا مش عارف قال ملا زي زبلعون يعني قدم زمني تم زبلعون كله نبقى تزرع يبقون ترح تاني عم تاني عاد يا زو نحر اخلق تولا تنسرف هيبون ما خب سرف نحنا طب إيجار وصلوا كم زلنا بلش نقدر حنت معلتي كل أكتات أتعب بينو تعب بهالكوينو استطاع مسدلة رب سبحانه وتعالى بركن نجودان ماين يعني تعب هالسيو نحس يبرون حجي كوكع كله نجودن بركن ماين كوكع كله سق إلى أبجزاء تسبح وتهلل وتكبر وتقرأ القرآن سق إلى مسودة كله ماين كرأي بتامس كوكع بلا رئة رأيت كل مريفة يعني لم يسق خلاص حتى الله نردهم بلا سوق تعرف بلا سوق انت هم يبدو بالله كاكبر لا تو نحس حساب الله كله لكن رزقك هذا حاجه اسمعوا هذا الكلام بالله كاكبر لا تو لكن انت ترزقني وانا ما عندي رزق الا ان شاء الله بقلم قايل رزقك هذا حاجه كيف كان يكون الفلت اذا بند الله كاكبر الله كامل في ذاته رب انت يا اخو حجي حقص انت قد دلي راح فلت اروكو الى رب ساتنا والله بلكم الله قل قلت عقبت كيف تجزا اني بلد فلت اني بس انا عبيتي فلت الله يفرح باذن الله رب تعالى نعم اذا نقول هذا الاعرابي يقول اللهم ان ذنوبي اليك لا تضرك وان رحمتك الي لا تنقص فاغفر لي ما لا يضرك وهب لي ما لا ينقص نعم اعرابي اخر قال اهدر اسلام صلى الله عليه وسلم تجبر اذن جرزي انتهي المسيلكم يدعو وهو متعلق باستار الكعبه أبكعب خمزين تسجعوا دعاء قدر انت يقول ربي ربي أترانا أتراك معذبنا وتوحيدك في قلوبنا يعني أخت عزبنا مو أبلبنا توحيد كله لا إله إلا الله نبل نوع الثبات أبو سجود ودقنا سبحان ربي العلاق نبل نوع الثبات كت عزبنا وما أراك تفعل ولا إن نعم أنا تجبروا مسلمين والله لا إله إلا الله نابلكم الناس قد كل كاف تعذبني والله بيت قبره أيكون أنا سخاء قويتا رحيم كريم سي حد حدا لئيم كمان يسكف أنا سخاء سبحان الله بالكوم فعذبني سي يسكف أيكون أنا سخاء أكرم الأكرمين الو طيب ولئن فعلت كم زين بحر غير كاي الو لتجمعنا مع قوم مستوم كفار منافقين مستوم تحوس النافا فطالما أبغضناه من أجله نعخلنا قلقنا يوم كفار فساق فجار منافقين حياتنا كله نعخلنا قلقنا يوم بري هندي شهواتنا يرنا كستاننا يرن بفتواني لكن نعخلنا قد يوم كستاننا يرن بفتواني ولا يهودنا يرن وكفارنا يرن نعنا بلحقنا يرن لانتخى قد يوم نعم في إيمانهم سنزيع أجبي نعخلنا نزم كل مزرحة على يمسي بس أنك حوصلنا والله ذيك دور شبا يكون في هذا الدعاء لذيذ والله العظيم بس يقول رب سبحانه وتعالى طيب بنحريه ورجل آخر يدعو أما سجد آتي حدا أعرابي انتالي لهم فقال اللهم إنك على نعم إن لك علي حقوق نعم بزحف أودني إخايلون ربي زين يدي ليق الملح ما أصرح صريح ليق الملح فلت أن خايلوا حقوق أن لك خبايلوا فتصدق به فتصدق بها علي انتالي ملو صدق عليك قبر الليك جنوب ناتي كله تصدق بهاي الوقت وللناس الله اسمع انه والله العظيم ذنبي غفر الليل وكله هناك يعني حر غفر لك لا وللناس علي تبعات كمان سبات بزحات يؤذون له بزحات زقوم صرفكم مستنعتكم جنزبهم زوفكم له فتحل نعم فتحلها علي خفهم الصغندري الصغندر عفوا لانه كلهم هبوا من الناس يردكم دلو سبحان الله خمس رد أنت بدأكم أنا لو أنا ذنب لني أبينينا أبين خان أم أنت لو مسجد كوين ترى جفت حدث فدا كله أسبوع أم مسجد كوين الزار دلو كل زقبر كو عفو بلن نبري طيب عفو لك لا السوت راح يكون نقولي نحسن محمد سعيد قال ملي بزود الخوم على المسعبات أنا بزح شجرا لني لو علي تبعات نعم فتحلها عني السخاء بعد خفر لهم نعوم أرضيهم معك هذا أيضا لنساتهم من تين قم فيتهم وقد وجب لكل ضيف إكرام ضيفه كل إنسان قشانتك خبر مش عزيز كنا وأنا ضيفك في بيتك هنا أنا أحكي هذا الشيء إذا جزاها إذا زلمه كم تنسب أكرموز بلكا أجايش أكبروز بلكا أنا جاش كانت كأب مسجد مسجد زلمه لحتى هذا اللي هو نعاي غفر لي مستد زلني جبل كله كفلهم أرضيهم أكوخ منهم أنت. هذا الكلام أعجب العلماء ودونوه في كتبهم. ما بحك ما بحك في كابوشتي كابلبز وإيماني نزدو عز البروز الله. نعم وعربي تعب في إيجاد رزقه. هذا دماني سرح فخدي سرح يصير. أفي فخدي خسر. أفي فخدي يعني لقمة أزاد الدنيا أبياتو. كرفحت من أبياتو. بحار انتايلو فقام ذات يوم في المسجد وقال اللهم لا تتعبني بطلب ما لم تقدره لي زي كتب كان لي رزقي خدل خبل اش تعبني انا فلتني سيلا يزقوي نسبها جن بزيئة خيدة رزق خمزي رخبا فلتني خا اش تعبني طيب نقول اش تسدني لا تتعبني بطلب ما لم تقدره لي وما تقدره لي فيسره لي فيسر فيسره لي اتا رزق خاد بالكان خاني بقلل جيري خمز رخبه اكبرني قلت يناه كاي فلازت يتعب انه نزي رخبه رزق تعب انه اي تتعبني اتا رزق اي تقميت الله بحد ابوتا ما بقالك خيد كاني سهل جبر اللي قلل كوين عخايد لون رب سبحانه وتعالى. طيب ما احسن الانسان ان يدعو بمثل هذا الدعاء؟ حد اعرابي يقول اللهم اني سبحان الله العظيم والله الدعاء سمعت اللغزي نبعثه سيرني ودو ميتو ودو مسموتي حتى يبوه كفينوه كفر بلوه اسمع ربي وانا رب اللهم إلوه نعم إني وهبت لإبني ما قصر فيه ودي بزيح عسين نيرو بزيح جزي زربا يسمعن نيرو بزيح جزي قباني قبر نيرو بزيح جزي قطعن نيرو كل أبهي وتزقبر قطع هدية هدية اللي الله أنا هو أنا. طيب يقول لابني ما قصر فيه من بريء من بريء فهب لي له ما قصر فيك. أبا خذ جبر جبنك أني عفو بالله. ليش؟ لأنك أكرم مني وأرأف مني. أنا قد خا سب ود سب حرحرك زي سبنا وحش غير. أنا قوى سب بعيد نزود لي كل زود عني لعفيني عفو ليد اللخصي. مد ما نافو نافو جبن عاي قد أنيو قد إني خا عندك زي سلزي أنا قد خا عفو زبل كنت بويتاي والله عفو خي بالك أي كبرني عفو بالله بويتاي أنت أكرم مني وأغنى مني. هل يسكت ربنا سبحانه وتعالى؟ والله ما يسكت. إذا نقدر نقبل كرسني يعني قلت لي كنا زي قد أنزل له وي رؤي لي سمع لي كنا نزل له هذا من صميم قلبه والله سبحانه وتعالى حمد قلت أخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل تكلم بكلمة لا يبالي فيها دخل في النار بها 70 خريفا نيسب عمته هوية يأثو ورب رجل تكلم بكلمة طيبة حسنة لا يبالي فيها دخل بها الجنة كم من نقرزة لين رب صلى الله عليه وسلم. طيب بدحري وقال أعرابي كان لمن تايلو حد أعرابي يقول لا يسرك يا بني الوقت لا يسرك أن تغلب بالشر فإن الغالب بالشر هو المغلوب. أنا أسأل حد أنت بعيسنا أنا بزوح نايك زربخ لست لزلني واسطاس لزلني قبوس لزلني المهم بكل درعين درعين بعد حق السن كله إتانا تايك سميعة أنا أبدي ليو أفردنا حيث وحيبو نسونا بخير خير أنت يقول لنبقى نودو نودي مخرنه يا بني بشر إذا سنته أسيت السناحي ترداكم أترداكم الحقيقة أنا قبب لي بواسطة غيري بزربة على ليني عشان نفي أقربين أي وسيلات أنا جرب حقيقة أنا أتشنى في السيكونا السيء أشنى في ليش من يقول لي أيوة بالدنيا زر أسد زريو أنا غالبي لكن أنا المغلوب حقيقة صباح أبكس هذي إجرو غيرو ملائكة خرجت منك إحنا ننكلوه أبكفرق دقدق ننكلوه أبجهنب يعني كريتين أدوها بدلو أرض المحشر حقوها بخبنا ننكلوه حقيقة أنا المغلوب مش أنا الغالب نودوكو إجمع دوزول لجينا قرزي سلذي كلنا تزلنا زخونا حكي يعني نحكي كساد عمسيتك تعويتك نحركتك حقيقة أنت المغلوب، لكن حجي أي الرأي كان تقول دائما. طيب بن حريو لا نعم يقول وهذا الأعرابي عجيب جدا، يقول لا تجادل الأحمق، مستنى مسح المقصد مسح الليست أجكفت من تايلو، فقد يخطئ الناس في التفرق بينكم. كريهم كلو كاتعو أين يتعيد قلت يقولون مستحمى مستنى مس عشاء الكتاع من تايلو تذكرون كلو نعاخون عشاء قبرك خيلو كفرا لي تقلن إنه أين أنتم أين أنتم عشاء قال لكم مستنى زي كأل كل ما هاللاي عشاء زي لبام سب كتاع كان كلو دلني تحمسه طلحان حتى تسبك للي خيلو حيد عن سر ثالثي هو زبل سبحان الله صبرنا يستر أي مرعي من تاكب هالي بل لكن لبام كبخا سب أي كبخا عقل قرك خلو قلت من نسلو أما إنسان أحمق فكع على ذا اللوغل أي من نسلو. نعم طيب إذا كان لابد أن تتحدث عن متاعبك فلا تضايق بها أصدقائك. سبحان الله هذا ما نتايلو شقر انت مسيكوا ضيق ما يقلب انت مسيكوا نسوم صوت ونسوم أي تنزاربو أي تنزاربو لأنك كما خصاق اليوم لابد تخذ زاربة تلك نتسأل أخا تنزاربو من ثلاث خيد الطبور. إيش رأيكم في هذا؟ نعم الناس حقيقة أبو حمود حبيبي خالص فتوى حنا شقرك مسأل من كله أي تنزاربو نعوه يفتوى كاسي يقولوا مساحة خوهية مساحة خصاق اليوم انت خواني سوق هتبط سوق بل طب ربك يسأل بالفرجة سوق بل هويقو هويقو هويقو تزارب في الكاقل فالحدي مستلائي نعوز زاربو أبقوا إنه صحيقي أبقوا إنه حبوسي ولا معايز قدر المقري بالليل سيد أبو سأل لازم كنت أسأل لن تلكنك يسأل أخاف زاربو صحيح قد أتكل له إليو فقد أتكل له إليو صحيقيو كباتشيو بزي يفقع تصف نجر. لكن أبو حمود لك كم نفسي يرو زرئيو تنفسي نفسي سيد باسي كوهيون كساقيون أي جدا أني ويبل. نعم يقول بعدها أفضل صديق ومحب من يلومك سرا ويمدحك جهرا. حقيقة فتاوي خاز البهل وشتوش تجيرو يمعدك أبكن سب جلد مدحك وهذا طيب جدا مش سب سعروخ مش بتسب خون كله مش خاز البوء الزارب مدحك العلي أمو أبمو خان أمو نقول كثي لقل حبيبي لأن قلبي أكبر قلت أحكامي ونجي أزبل كاس مال قيقاع أنا بكل سوف الزاربة يدي لكم هناك وطبع لكم فلذي يتساب انت يجيب الحجي تطبقون حكا يسلل يترر صح وقل بوش تشتغيري يمعدو هناك أرتين حويس يزقوني بوش تترح قونا اللو يقل هذا الصديق الصحيح. أما أبكر مساب يعني فكا ولا من بين حقكم كل أي مخرج كان هذا مرائي زين يرؤوا إليه يسمعوا ليش رزقوني صبوا أركيكونا أي كأركي زينا قردي. طيب يقول أحد الحكماء لا يستطيع أحد الركوب ظهري والله لأن ما حدا سبسي أبحقها فسأل قفك بالبخلسة يلم إلا إذا كنت منحنيا بمبحث دين كالو أبحقها فسأل بخلسة يلم هاي مالك تستنظر الفاصل أبحقها فسأل قفك بالبخلسة يلم إلا بعلقها دينني لك نحر مدي كله ما تسيسوا تلافوه. إيش معنى هذا الكلام؟ أشرفوا أدخلهم بزعي الشرف في جنادر تفضل أيوة السخاء كبرت كان نحر ذي حال لخاء أقال كان نفسخاء نحر هيبكاء يعني السخاء لا أنت إذا هل تخونكاء سبي سر كان بري لكن كبرت كحلو ما يناي وجهك حلو يا سر سرعة كبر ما نمسك دفرك كإلين لكن والفاس تخونكاء ما الحس كاسو عطى مترو إذا إتكا قال ملء مش عارف قال ملء نحركون كا قال ثاني سب على كا وتأوت قبر كمال فيه. طيب يقول الرجل في المرأة يقول ما يريد. واي أنا استسمع أجي الرجل في المرأة يقول ما يريد. طب إيش زاربي أنت سخي أنت قصرت أنت قحمات أنت قال ملء بالله زاربي سب أي نفس بيتي. الرجل في المرأة يقول ما يريد أما المرأة في الرجل تفعل ما تريد. أي والله ما تقول ما تريد تفعل ما تريد اي والله العظيم سبيت ما في كلام انت ثلاثني والله العظيم انت شغب رأيي ملات النعم سب اي كوك الثمن جفجف الجلوب فإنه كان حف حف حف حف دوبل دم سوء تلا حنت من ذا فوق فوق سبرت قبل كانكو أخي بو كوف كوف بالله هو كم إلى إذا أخذ من كتاي كون مهما إلى هني سبي سنت دليا نسب أي حنت من ذا فوق يا تك قبل فور فلو حف كوف حف كوف حف خيره تقلني نسب را را را يقول أبا يقنا بجي زين بس خوني كنت من ذا فوق يا الله كم صار قل حنت من ذا فوق نا نسبار قدام إحنا عنا نفصل لذي الرجل يقول ما يريد لا يزارب سب أي ولكن المرأة تفعل ما لا تريد في الرجل نعم آخر انتهي يقول سبحان الله حماق سب فضلهم حماق انتهي مالتي انتهي مالت حماق أحمق هم بالكلمة يعني أحمق مالتي لهم علماء أحمق بتقرني أيو حماق بتقرني عرب أحمقي بتقرني حماقي أحمق مالتي لهم يريد أن ينفعك ولكن يضرك. تطعمنا ولا كون جود أكل. تطعمنا كنا ولا يجود أكل. ذكروا ده كانوا كتا سباي أنت سبوت مكينا نخدم كلو. تحدى كسلاني مكينا زورني رب. تحدى كسلاني ولد الكازي العتب الكاي العلمي. تحدى محمد ناقد سنة فيه. نخدم كلو مكينا كل عاقس مشتي أما كل. مسأته وين؟ حدث كسلاني أو تسا. تسي تسي ترقيت ترقيت ذكر الله. أثار إيش في ترى إيش في جالس جلما ليل ولا في سنة نفي حماق حماق تماتي طق ما كان زوج سقط أكماتي هجوا سيوري وو شوية نيمان عبد الله يلو نيمان أو قرب دحرج دحرج قرب نقدم كبر حجرة الثانية حماق عندي حماق سأل فأنا حجرة الثانية أحمق نتايل ما تلكم سبعي لا تأمن الأحمق وبيده السيف حماق هل ليس أب إذا سيف تليو راح أقطع أي تأمل أي والله العظيم ممكن إلى خير كان ليلو تربعك هو أحمق أصلاً أحمق أنت ابنه عشان تدايبو هاي سي زمر عشايبو هيلا حقيقة عشايبو هيل كوي أبدو ما سيخم زيلو شيء وش عشايو ولا حمتي حوب أبنه أديه قلما لقل أبواي أنت صدق النمبر بيودي بسهم ما يهمه لذي انت يقول ولا لا تأمن الأحمق وبيده السيف فحقا نعم بدحري انت يقول العلماء اسمعوا كلام هذا الكلام يكتب بالذهب والله يا جماعة حدث الطليق تايو بيتكاوق عيو حدث الطليق تايو بيتكاوق عيو الطليق تايو ممكن سلامة يكبر له لكن كلمة بذيئة نتكبر كلمة بحر دربي خلو والله كعبد الله قلت لك شوفوا مستاق عبد الله بيقول لك أليس هذا حق يا اخوه اتمز صدر كلمه له نعقوا صدرقوا يدقوا بل نتقبيل نافو لما راس حمت كلمه كانك نقولهم عبد الله قلت لك شوفوا كان طبعا اذا لازم تبقوا ما يسالوا قل اللغه لا بحمت قال فلقدهم كلت قبيله كتاب اثرت اثره شيخ تمز موتي فلقد حنت كلمات الزاري وحده تزاريات الشريفات الشريفات الشريفة نبقى ميلا خيدا نبقى دوبو خيدا نبقى لا خيدا ثلاثة أبيت وقت غيره نعمة أو كلمة واحدة أتمنى سبب نتايل زي عالم زي وقد يرجى لجرح السيف برؤون بسيف جيرو زحردك تازق أزواءك ممكن أبدو قطر فيتك فتفوص فيلها حق ولا لا نخونا بسيف وقعك ولا زلو جيروك أب دكتور كيركاس ورحل طرحي فوسي وقد يرجى لجرح السيف برء ولا يرجى لما جرح اللسان برء من الحاسب أقصلق فوسي أقول ممكن نسخان حدا سب تد كم سبيت خاء الرم كبيرة هذه فلتاين أكو سبيت خاء كبيرة هذه تطرطري تحقنا سبيت سبيت كيف كذبه فصح جزاك الله ليش تطريق عبينا قريز نقريز نسابيت خطب طرائي نمش عارف خطب طرائي ندقو خطب طراني عبينا قري خاتي خلو لو قوة بالكاي حشو سنذي قال الله رسول صلى الله عليه وسلم المعراج مسكروا حدا بزي ناخدون كلو بنزو احنا قريب بيهم تأمر ولذلك يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا بزح تأمر بزح تستنكر بزح نقرات يوم رعوه صلى الله عليه وسلم كابتد رأي وحده انتهي دي أم سيلكم جبريل نخدم كله حده بعراي عند من دفعهم بعراي أفكن دي أتأكل قدقوات أسر المهم سحيرو سحيرو سحيرو أسر أسيو بالله غيره قوة تمس بلا مساعدة تبليت تبليت تبليت تبليت تبليت مساعدة أنت جبري تهزف هنا إزيلاً هذه الكلمة الباطلة السيئة كتوطأ ألا لا ملساء الكبار حقيقة ملساء كبار توطئ حنسب ست سمعوا بزوحة شرف بزوحة سب كتقصلة بزوحة كتقصلة إذن من انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا سوء الضبط يا ويكات وصبوة تزارب طيب بنحريو واحد من كبار العلماء بل هذا ينصبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث جرم من أمته لكن هو كلام الصحابي يقول أنا ذي أخبركم اسمهم بتجيبني أحترقوا أخو المكثار كحاطب ليل المكثار كحاطب ليل تجيبني أنت هم أسلقوا المكثار بزح مالتي حاطب إن شئت مالتي ليل ليت مالتي لكن ثلاثين أكنا أقولكم ستجرنا هاي مسلكم هاي تنصوانهم أنا نبع لي مثلا بقوة شرحنا يسمع علماء تزي فلت كردائك إلينا لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم المكثار كحاطب الليل انت ما تنسلكم هذا سب زي مكثار بزح بالزرب صيلوا كوي حق أدي حسودي حماء لي صبوء لي كي تقطع طرب يوه عند هذا الزرب كوي ميلهم كمزي ليتي المات كدسك انشيتي اكبر نايلو برهان زي يقول له انشيتي اكبر لحده يخيد انشيتي حزان له انقرب يتحز انشيتي حزان له ثمن مسكين الفوق قال له انشيتي حزان له يقول اشخ يحز انشيتي قال له رؤسه وقعه بالله عليكم قبض بلد المات انشيتي في دمس حينك انشيتي تنسى اي تنسى انشيتي حزنك اشخ وقعك إن شيء في حذر له الكتاب من كنا فكاي إذن المكثار بزح للزارب لهم كحاطب الليل يعني إن شيء تزعك بليت المات قلت يوم حدا يبني لما انت انتي انت حزيو دول لك حزيو ترمز حزيو إشق حزيو ثمن كنا قصي عن كلمة نقصة إذا خانته إلا الزارب حكا زي حكا لقطه كثير وخطأه كثير بزح للجانب نعم سلذي بزوحة الزارب إلا أن يكون صواب تدي يكون عايز الزارب جيبا طيب تفضل انتهي سبحان الله العظيم سمعوا من ذي قلت ترسب صبوا أكونا تعبي ثانيا قلت ترسب كله بزي صبوا أكونا انتهي لمسلمكم تطأ لها تخطئوك ابن أخ مطلنك لا لننبل حلفك كم زيت لك غالي فما لقاها كامش خير السخاسي كله بزي شجر متقال لنا بلوخا نسبزي تقولون حنا بلوخا الزرب هذا مزي أكيد لنا بلوخا فقط كر كان حس الزرب هونكا تتقع لكن دنن بل أحلف والله العظيم أبزح هو تكاثر يؤذي نقارزي كل بزي دنن بل فقط كر كا يملك علي لنا بلوخا بزح من الزرب أبزي بلوخا خمعته سبوا أكون دنن بل تحتك طيب حتى انت يقولوا بتقرنيا كل رأي أخذ له في الرأي أي والله صبوا مثال إذا الرأي أخذنا في الرأي زيد اللين زيد اللين زيد اللين زيد اللين فحح قبله خلوه فحح قبله بقول قادة تعيد بار طيب بنحريه ما تعرفش إن شاء الله انتهي بال طبعا كلهم فلطواكم ذهب أن يكحلها فأعماها ذهب أن يكحلها فأعماها نحن سبيتينا كم حلال خير سنة يخحلان لخيلو قليه خمس جيري قلب بتورط طبيعي وحنا تيسو يعني إيش معناها حدثب أبزي كؤلو إيدو يأتو أبزي كؤلو نجر خذ القبال أعطي القبض للقبال يعني دولشي بسرح كيك بسرح لوراثه بسرح خنباشا بسرح إتقى بسرح فتن قبال حبه أما صاح فلعتت كفلعتت تغبنا شويها إذن نقول ذهب يكحلها فأعماها فلذي كإلى أعروها مجسد መጨረሻ እንታይ ይብል سبحان الله حبال فلطيق ثمت حبال يعني حبلا زلو صعدا زلو قالو يطرفي كونن يعني طرفي دي حبال لا حبال ما صعدا زلو عينو صعدا صاي زلو انت هاي لوم حبال سيا متمتي افكو حال يبلو بتغنيا هذا الكلام من تاع تمسي لكم انا عجبني كثير جدا حبال اذا سدي حبال مخانا سبع فلطان كويميرو وحلمتي ازي هذا له ازي هذا له كريم ازي هذا له بس بس بس بس بس سبلته وانت لا سائل من ذا ازي لهم بقيت بلوا حبال مخانا فلطان قد ما فلطان يميرو حبال مخانا اجي بقى على تفضح مالتي انا اقول لكم صراحه فرنسا مستفو كباريس 1000 كيلو متر كحنت مدينه لا كان كان في الدهان اذا كان بقى ثلاث ربع جنتها كله ببحري نساء قال لا بحري اتواتنا كمان كب بحري خط سياحه خط قلم لنا خط قلم لي فرنسا افسد مدينه اجيب تتريو حجي وريدنا اربع سماعات في قلت احنا مالتي والله لكم الله كستم رجو بيتون قد براي تنان بقى عند شايف خيط كستم رجو بيتون ابت قم جنب بحري خيط كستم رجو بيتون فشاهي فشاهي ابت عند شاي اتفق شتيو نفس بحر كرب تلك اتفق مش اشتيو أفتمر كفتة أتخى أسرع سبسير كلها مسافة 10 متر ولا 20-30 متر المهم مزحت أنزيانا تجبال حجي إذا في المستهل الذي أنا من تابت أمسي لكم أي والله العظيم اللي مش فانسي كمي كبرت لكم يري أنا مش أنا أبن حقوال بسلا بزي تحكي بزي قسل ميرو لحوية بزي اندح من دح أنت ذي تخدن زيها تتخدن زيها هاي النمر أنا يا نرنا لكن والله لكم الله مش جبته كاستوما غير الله يعني غفر الله لنا يعني كيف تخاخر اي تبلو اللي تحسن اللي الذي تحسن اللي فزي كفتها اي مرأة انسب كما يزبلكو قد صولنا كان ملكا عن شقات مثل بزي تقلي بزي بسلا بزي مش عارف بزي مادا بزي قلم لي صولنا كان والله يقمش الشكا يعني كثم نسبة مخريان كالله مقابل هذا مقابل هذا أنا حمتي من أبس مراز كنت أنا رأى باريستا باريستا يعني كابتن لك بدأمان أنت يدهلا باريستا رح حويني روح دكان نورو في قدنا شمو تقبي أفتقبي أبتغو يعني رأى فلتا تبقى نحوي تفلل نحوي تفلل تدران أقول له مخاته أقول تاسم زار كلنا أسرع مدى قريع قير أقول السعودية مدى حجيب والحمتي يعني جي أساسي رح عينا يترين خيط كي كلاسني البوط يعمل كاتيا حجي منك دفرا والله إذا أقرأ خفتة بلا سافدان قاهرة خلقها تبن ونسا وحلا جحظة كالمطاع لكن مستحجبت بزينة نافن بقلملا تبن زيئة ما شاء الله مكنونة سعد بها لها تبن كم قال أخي نقول لك حاجة بوتا إبراهيم دخائلة تني هو إبراهيم لا من يخيل يا بس كان تقول بس أنا أتكلم تزدي لنا فلتا يعني هم معكم سألوا علني رأقوا العقل لنا سواء كان يا خيلي أول سبحان الله العظيم هيدا أني إذا حشمانا في إذا من حجات سني قرب أسلمنا وصخطة بالله في حيم هون كان يا خيلي كرمي لفتغة من هنا كانت حجبنا قال لما ليه بقى من كعقرنا قادة لما ركب لني انت يا خبز دليل كل زرابازي فبيتي كل ما تشفينا كل ما أبعي نسف تخبر يعني بالله عليكم أنا اللي بحق نظركم أبدا عدد اللواء سعوديات ولا عرب ولا قلمني مستشفنا إذن راح انفضى مثل كثير أنك اللقاء يعني شهوة متكر متكر لو زيات راح أتخيل تمزل عدنا حجي لك أساس تعب هزي أبدا تخيلنا إن خلاز اللواء قلت إلك أثرينا يدلين ومن تاي كابت دندر حليفا بعلقنا حليفا أسي زي قبرك قبرة يعني نتفقى أتعود كاتي سمعتك أتعود لكن كل ما تشفينا كل ما انتقى هنت اي سهرتا معبد ولذلك انت يقولوا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة من الصامة غيوري لهم عبادة من الصامة غيرازنا برسابي نيرنو انت يلوسي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أربعة من السكر كمثل زي كإل سبيت خزن خلا يعني زنيان تيلوا أربعة من السكر كمثل زي كإل محرقوا يلوسي مئتج السمانة جلدة جلد ويبل عبادة من الصامة يعني صحاب نيرو أبسبيتو سي هم مخ أرض زيدا لسبي نيرو رسول الله يا رسول الله انت أي خاتم دلها له أنا يخو كنوية ربي زيدا له ሰበይቲ ዘንያ ኢልካ ንድሕር ተዛሪብካ ኣርባዕተ ምስክር ዝረአዩ ንድሕር ብክረምቲ ዘይክእል ኮንካ ሰማንያ ጀልዳእኻ ትጅለብ ዋ ያ ረሱላ ላህ ሰበይተይ ክዘንርእያ ሲ ኣርባዕተ ምስክር ከምፅእ ወላ ንክልቲኦም ቆሪቀዮ ኣለኹ ኢልዎም ፈነቢ ስ ሰለም ፍሽኽ ኢሎም ሓደ ሰሓቢ ነይሩ እንታይ ኢልዎም ያ ረሱላ ላህ እዕዝሩ ቅታ ግበረሉ ወላሂ ብ ምን ከትረት ስብእነት ምን ከትረት غራ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ብምዃኑ ዑባደተ ብኒ ሳመት ዝጠለቓ ሰበይቲ ንዘለዓለም ዝምርዓዋ ክየለ መዓኑ ዒድኣት ክላ ክምርዓዋ ትኽእል ኢኻ ይፈርሑ ካብ ዑባዳ ወጠሊቕዋ እንዲ ሓላል ኮይና ትልካ ንዲ ኣይዋ ጀግና ሰብኣይ ኣብ ሰበይቱ ሲ ክንዲዚኣ ክርኢ ዘይደሊ ሰብ ይፈርሕዎ ወይ ለኣ ካብ ዑባዳ እብኒ ሳመት ተጠለቐት ኢሎ ፈቃል ነቢ ስ ሰለም ዑባደተ ብኒ ሳመት غዩር ቀናዕ ናይ ብሓቂ ምዕሩግ ቅንዓት ኣለዎ وأنا أغير منه والله أغير مني ومن عبادة ولذلك حرم الفواحش كب كلهنا فأ رب غير الله كم سل زخن سبيت تشفني سبيت تتحق مسبأي سبيت محرم زي له زي يقول لك كفاي تبل إلو يبل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نقول حبال متأمي أتياتك وحال حنتتب كبرة حزة مثل أفجر عن حركيدة كل سبي احترمها والله أنا حنت مع ثري أنا بزعدي حنتي لا بحق خفت جسرت أستديا فشفتنا حتى يتكلا أنقولون أنقول أقوى كرب بذلا سبيا من زعل زرئي أنا لا والتهدر ولا غير والتهدر يعني بخبرة أقوى أقوى أقوى ما بلا تخيج حنتي ربما تكون صائمة وقوامة ومصلية جسرت كشفة يعني قرب تساقي رخ كيتكلا كل سبيريا كل تجبال هاي امسو شفتني قدك يبلوها قال امسو وهنا هو قال على نفسه اذا اللهم اجعلنا من المستورين والمستورات لانه مع تبثنا ابي انت ان شاء الله مسونا احد تبع مسو نسجد بلا لكم ان شاء الله بكره غدا لقاؤنا الله اعلم صلى الله عليه وسلم.